سماحة الشيخ أثابكم الله وسدد خطاكم وجعل الجنة مثواكم، ما جزاء من يستعطف الناس ويتخذ من إعاقته ارتزاقا له ولأولاده؟ ما جزاء ارتزاقا إيش؟ له ما جزاء من يستعطف الناس ويتخذ من إعاقته ارتزاقا له ولأولاده؟ هذا في تفصيل، يعني مضطر فله أن يسأل الناس، وما لو إن كان تكثر ما يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما سألوا جمرا، فليستغل أو ليستكثر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما سأل لا تحل لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة حلت مسح حتى يصيب هذا من عيش، ورجل أصابته فاقة حلت مسح حتى يصيب قوم من عيش، ورجل أصابته حاجة حتى يقوم ثلاث من ذوي الحجاب من قومه يقولوا لقد أصبت من فقه، وما سواه إنما مسألة سحت يأكله صاحبه سحت. رواه مسلم في الصحيح. فالمسألة لا تحل لأحد هؤلاء الثلاثة: إما سمع عندما فاق أصبت فاق، أو تلف ماله، أو تحمل حماله. أما يسأل تكثر فلا يجوز. وفق الله الجميع لما يرضيه، رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، شكر ثبت الجميع على الهدى. شكر الله لسماحة الشيخ هذه المحاضرة القيمة وجعلها في موازين حسناته يوم القيامة، ونفعنا بما سمعنا، إنه هو